ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والمكر والكيد والألم والوجع والعقد والعقد والمرابط والحبال والخيوط والشعر وما عليه العقد والأسحار وما فيه العقد والأسحار معقودة ومربوطة ومنحوتة ومنفوذة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على عاقد عقد العقد وعلى ساحر صنع السحر وعلى حاقد حقد وعلى حاقد حقد وعلى عائن أرسل العين وشيطانها للروح وللجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من ربط المرابط وعقد العقد وعلى من ربط المرابط وعقد العقد وعقد العقد. أنت حسبنا وكفى يا ربنا على الظالمين وعلى الساحرين وعلى الحاسدين الحاقدين في الجسد وخارج الجسد من المردة والعفاريث. أثروا على العصب سببوا ارتخاء في العضلات وفي العصب. بسم الله أرقي العضلات والأعصاب مما جعلها مرتخية مما شدها وقطعها ومزقها. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. بسم الله يرقي الرأس المخ والمخيخ والقفا والظهر. بسم الله يرقي العنق. بسم الله يرقي العمود الفقري والعضلات. بسم الله أرقي العضلات والأعصاب. بسم الله أرقي العضلات والأعصاب مما جعلها مرتخية مما جعلها مرتخية مما عقد فيها العقد ممن عقد فيها العقد من هذه العقد فيها وممن مزقها وقطعها وأثر عليها. بسم الله يرقي العضلات والأعصاب ممن جعلها مرتخية ممن جعلها مرتخية. بسم الله يرقي العضلات والأعصاب المرتخية أثرت على المشي والحركة. بسم الله بسم الله قوها يا ربنا قوها يا ربنا ردها لما كانت عليه سليمة يا مولانا. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا العضلات والأعصاب سيرتها الأولى قوية متينة قوية عظيمة شديدة متينة. يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بسم الله بسم الله أرقي الرأس ومراكز العصب والإحساس. بسم الله بسم الله أرقي الزوج والزوجة والذرية. بسم الله أرقيكم مما في الأجساد ومما في البيت هناك لكم مدهونا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. عليه المردة والعفاريت الظلمة. أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر واحلل عقدا وفك مرابطا. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا قدير وبطل ما كانوا يعملون. أقر يا ربنا سحرا أقر يا ربنا ذاك السحر مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أقر يا ربنا سحرا في البيت أقر يا ربنا سحرا في البيت أثر على العضلات والأعصاب رخاها مزقاها أنهكها وأتعبها أثر على الأطراف أثر على المشي والحركة سبب كسلا وخمولا كاد أن يسبب الشلل كاد أن يسبب الشلل. أقر يا ربنا ذاك السحر أقر يا ربنا أسحارا في البيت قوية عظيمة شديدة متينة قديمة تتجدد وتتنقل وتتشدد على الزوج والزوجة والذرية. أقر يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أقر يا ربنا ما أثر على الأعصاب والعضلات. أقل يا ربنا سحرا وأثر حسد حسد وعين قوي عظيم شديد. أقل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد شديد قوي عظيم على الظهر على الظهر أثر على الظهر. عين خرقت الظهر عين أثرت على العمود الفقري أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب والعضلات أثرتها مزقتها. أقل يا ربنا آثارا قوية أقل يا ربنا آثارا عظيمة على الظهر على الظهر على الدم والعظم والمفصل يا ربنا وعلى العضلات والأعصاب. أقل يا ربنا ما سبب لها ارتخاء فأثر على المشي أثر على اليدين والرجلين أثر على الحركة شل الحركة كاد أن يشل الحركة. فقر يا ربنا هذا الأثر أثر سحر مدفون أثر سحر مرشوش أثر سحر في البطن مأكول ومشروب أثر سحر مشموم. فقره يا ربنا أبطله أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. فقر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا ما أثر على الأعصاب ما أثر على الأعصاب والعضلات والعضلات سبب فيها ارتخاء مزقها مزقها قطعها قطعها. اللهم أقل يا ربنا أثرها أثرا على العضلات والأعصاب أثرا على العضلات والأعصاب وعلى المفاصل فاطر يا ربنا أثرا قويا عظيما في العظام وفي مخ العظام مربوطا ومعقودا. فك المربوطة يا ربنا احل يا ربنا المعقد بسم الله ارك الاعصاب والعضلات من الارتخاء مما سبب فيها ارتخاء ومما مزقها واسعبها وانهكها وقطعها واثر عليها. بسم الله ارك العظام والمفاصل. بسم الله ارك الدم والعظم والمفصل. بسم الله يرقي العضلات والأعصاب. بسم الله يرقي الزوج والزوجة مما بينهما مما فيهما مما عليهما ومما أثر على الذرية. بطل ما كانوا يعملون. أرقي يا ربنا ما أثر على الحركة والنشاط. سبب خمولا وكسلا وربط اليدين والرجلين وعقد اليدين والرجلين. فاطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. فاطل يا ربنا ما على المشي والحركة. فاطل يا ربنا ما عطل الجسد. فاطل يا ربنا ما ربط الجسد وما عقد وما ربط وما عطل وما أنهك وما أسعب وما كاد أن يشل. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر. أطر يا ربنا سحرا في البطن. أطر يا ربنا سحرا مدهونا ومرسوشا ومنثورا ومذرورا. أطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وأثر نظرة حارة لامة. أبطل أثر عين ونظرة على المشي والحركة على القوة على حسن جسم وقامة. أخرج يا ربنا العين والسحرة والعقدة ومن عليها والحسد. أخرجها يا ربنا يا ربنا من العضلات والأعصاب. أخرج يا ربنا العين من العضلات من الأعصاب. أخرج يا ربنا الأحساد والعقاد. أحل يا ربنا هذه العقاد. فك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقي الروح والجسد. وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين على الزوجين وعلى الذرية. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. أخرجهم من بيتهم من ديرتهم. وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على الأعصاب والعضلات. جعلها مرتخية. كاد أن يقطعها. شدها ومدها وأرخاها وعقدها وربطها. بسم الله فامشوا في مناكبها. بسم الله ذي قوة. فتبارك الله رب العالمين. أطلع ذرة حسد وعين على قوة على قوة على قوة. أطلع يا ربنا حسدا على قوة على قوة. أطلع يا ربنا ذرة عين على قوة على قوة. أطلع يا ربنا ذرة عين عين عين قوية نافذة. أطلي يا ربنا أثرها وحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطلي يا ربنا أثر حسد وعين وعين وعين وعين النظرة فأثرت. أطلي يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت نظرت وضرت نظرت كادت وانتقمت. أطلي يا ربنا أثر عين عين عين كالسهم دخل في الجسد بسببها أرسلت أرسلت شيطانا أرسلت رماحا ورصاصا فدخل الجسد فدخل الجسد. أطلى ثرها وحلو قدها وفك مرابطها وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثر عين عين عين نظرت على الزوج والزوجة وعلى الذرية على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة نظرت على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر عين وحسد وسحر ونظرة مشتركة بين الزوجين مقترنة مقترنة مشتركة بين الزوجين وبين أفراد العائلة بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون عيون. نظرت فأثرت من عيون نظرت على سعة رزقه على سعة رزقه على سعة رزقه على خلقه على حسن جسم وقامه على حسن جسم وقامه على موقع بيته على موقع البيت على موقع البيت. أطل يا ربنا أثر حسد وعين على قوة وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى حسن جسم وقامه وعلى حسن جسم وقامه وعلى ما آتيت يا رب ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على النعم بسم الله على الحكم بسم الله على فضلك يا ربنا علينا أجمعين وكرمك. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا عينا نفذت نفذت إلى مخ العظام وإلى العصب نفذت إلى مخ العظام كادت أن تكسر العظام كادت أن تكسر العظام والفقرات وكادت أن تمزق العصب وكادت أن تمزق العصب والعضلات. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله أرقي العضلات والأعصاب بسم الله بسم الله أرقي الأعصاب والعضلات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي العضلات بسم الله أرقي الأعصاب بسم الله مما عليها وفيها معقدة من عقد عليها وفيها ومن حولها وممن سكنها من مارج وافريج من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم ومن خدامهم وحواشيهم ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون ومن الموكلين بالأسحار بطل ما كانوا يعملون بسم الله يا ربنا عقدا تعقدت يا ربنا عقدا تربطت يا ربنا عقدا تعقدت وتربطت بالأعصاب والعضلات ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا ربنا كل العقاد عليها الأنفس الظالمة في الجسد على الحياة يريدون النكد والتعب والضر أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا مولانا اهل اللوقدة احلل ربنا عقدا خبيثة تامة في الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي العصب وفي العصب وفي العضلات وفي الوجه وفي الوجه وفي المخ والمخيق. يا ربنا عقدا خبيثة سامة خبيثة سامة على ورم على التهاب على ألم على ضر على كيد على قهر على كيد على مكر على سحر وعين وحسد. احللها يا ربنا سامة احللها يا ربنا سامة احللها يا مولانا واخرج من عليها من عين من عين من سحر من سحر من حسد من حسد يا ربنا ومن آلاء يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا فك المرابط يا ربنا من العضلات والأعصاب أثرت على المشي والحركة أثرت على المشي والحركة أثرت على العقل أثرت على الأطراف على الأطراف على الأطراف على الأطراف يبست الأطراف خشبت الأطراف أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد يا ربنا والعيون أطل يا ربنا الآثار كلها أطل يا ربنا الآثار كلها والأحساد والأحساد أطل يا ربنا الآثار كلها الأسحار الأسحار والأحساد وآثار العيون العيون العيون أخرج يا ربنا كلها من الروح والجسد من العقل والبدن أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها وإحل يا ربنا ينقذها وصر يا ربنا وصر يا ربنا وصر يا ربنا علقها سيح يا ربنا علقها وصر يا ربنا أشياءها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ترى حديد حديد حديد وسباح وسباح وسباح وخرز وخرز وشعر وورق وحبال وخرز وإبر أخرجها كلها أخرجها كلها من البطن من البطن من البطن مغروزة في الظهر من البطن مغروزة في الظهر يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها قوية عظيمة شديدة على الطلاق على الآلام والأوجاع على الضر على الضر على الأمراض والأدواء والأسقام وفيه وفيها للذرية للذرية في الزوجين للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية أطلها يا ربنا وأخرجها وإحلي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان